شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أمين. طيب، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما شرعنا فيه من مقدمات في علم الفقه، وقد انتهينا من جملة منها. نبدأ الآن في محور مفيد كمقدمة، بما أننا سنختار طريقة في تدريس الفقه، وهي الطريقة المذهبية، أو اختيار كتاب في مذهب من المذاهب المعتمدة، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. يحتاج الطالب، وكل طالب يتفكر في مسائل معينة إذا بدأ وشرع في دراسة كتاب مذهبي، أو قبل أن يشرع في دراسة كتاب مذهبي، مباحث معينة، أسئلة معينة تدور في ذهنه، من أهمها مسألة التقليد والاتباع والتمذهب، وحكم ذلك في دين الله. يعني ما حكم أن أقلد إماما، وما حكم أن أتبع هذا الإمام، وما حكم أن أتمذهب بمذهب هذا الإمام. كل هذه أسئلة تدور في ذهن من أراد أن يدرس كتابا من كتب الفقه على مذهب إمام من الأئمة. فنشرع باختصار في بيان جملة مفيدة من هذه المسائل. أولا، فيما يتعلق بمسألة التقليد. التقليد في الاصطلاح هو قبول قول الغير من غير حجة أو من غير معرفة دليله، هذا هو التقليد في الاصطلاح. ويأتي ذلك في كلام جماعة من أهل العلم، منهم ما جاء عن الخطيب البغدادي في تعريف التقليد، قال: التقليد هو قبول القول من غير دليل. إذا عرفنا ذلك، ننتقل إلى إشارة سريعة إلى معنى الدليل. فما هو الدليل؟ هذا مبحث أصولي. إذا عرفت أن وصول الفقه هي معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فدلائل الفقه إجمالا، ما هو الدليل؟ فيأتي معك مباحث في الأصول أن الدليل هو إما القرآن، وإما السنة، وإما الإجماع، وإما القياس، وإما قول الصحابة، وإما شرع من قبلنا إلى آخر، والمصلحة المرسلة، وإلى آخر الأدلة. فهذا هو الدليل، فلا يقتصر ذهنك على أدلة الكتاب والسنة، بل أيضا إلى مجمل الأدلة. طيب، فإذا أنا إذا قبلت قول إنسان بغير شيء مما ذكر من هذه الأدلة الإجمالية، فقد قلدته. فهذا هو التقليد، قبول قول الغير بغير دليل. طيب، عندنا وقفات. أولا، إجماع أهل العلم أن التقليد ليس علما، بغض النظر عن حكم التقليد، سيأتي معنا هذا في نقطة أخرى، لكن لابد أن تعرف أن التقليد ليس علما. فإذا يا جماعة، التقليد بغض النظر عن حكمه هو ليس علما. قال ذلك من؟ نقل ذلك ابن عبد البر، قال أهل العلم والنظر: حد العلم التبين وإدراك المعلوم. قال: والمقلد لا علم له، ولم يختلفوا في ذلك. المقلد لا علم له، ولم يختلفوا في ذلك. يقول ابن القيم: التقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم. التقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم. طيب، كمبحث تابع للتقليد أننا لابد أن نعرف معنى الاتباع والفرق بينه وبين التقليد. يظهر ذلك في كلام أهل العلم ومنهم ابن عبد البر. ماذا يقول؟ يقول: التقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع. التقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع هو أن تتبع القائل. إذن هناك قائل في كل الأحوال، هناك قائل لقول ما. طيب، هو أن طبعا غير النبي صلى الله عليه وسلم، هناك قائل لقول ما غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اتبعت قوله هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه، الذي هو الاتباع، الذي هو الأخذ بقول الغير بدليل، الأخذ بقول الغير بدليل، هذا هو الاتباع. ثم قال: والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرفه ولا وجه القول ولا معناه، أي أنك تأخذ بقوله بغير دليل. والاتباع مشروع بالاتفاق، لم يختلف في ذلك أحد من أهل العلم. يبقى إذن نحن عرفنا التقليد وذكرنا أنه ليس بعلم، ثم عرفنا على تعريف الاتباع، ثم ذكرنا حكمه، وانتهينا من المسألة، لأن مسألة حكم الاتباع لأنها قصيرة ومجمع عليها. فنأتي إلى المسألة الرئيسية، وهي: ما هو حكم التقليد؟ العلماء مختلفون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال رئيسية. منهم من أوجب التقليد، ومنهم من حرم التقليد مطلقا، ومنهم من أجازه للضرورة وبضوابط. ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. طيب، ممن أوجب التقليد؟ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، حيث يقول: وأما الجواب عن تقليد العامي فهو أن فرضه تقليد من هو من أهل الاجتهاد، فأصبح أنه فرض. التقليد عند الخطيب البغدادي فرض. جيد، فهؤلاء ممن أوجب التقليد، لدرجة أنه يقول: ليس ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه به، ولا يقول لما ولا كيف. يعني هذا تأكيد لكلامه. يقول الشاطبي كذلك: فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين، والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء. هذا أيضا ممن يوجبون التقليد، لأنه يقول إيش؟ أن وجود الدليل بالنسبة للعام وعدم وجود الدليل سواء، لأن العام لن يفهم الدليل. طيب، مجمل ما استدلوا به طبعا أدلة من الكتاب ومن النظر، أدلة من الكتاب ومن النظر، فعمدتهم هو قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا ذكروا يعني من حيث النظر جملة مما قلناه، أن العامي ليس هو ممن يتأهل لفهم الدليل، ولو فرض عليه الاجتهاد لتعذر ذلك عليه وتعسر، كما سيأتي معنا مزيد تفصيل في هذه المسألة. طيب، ممن أوجب الاتباع أو ممن حرم التقليد بالكلية، أيضا طائفة من أهل العلم وعلى رأسهم ابن حزم، حيث يقول: فالتقليد كله حرام، فالتقليد كله حرام في جميع الشرائع أولها عن آخرها، من التوحيد والنبوة والقدر والإيمان والوعيد والإمامة والمفاضلة وجميع العبادات والأحكام. وهنا عندنا وقفة للترجيح تفيدنا في الترجيح، أنه لما كان ابن حزم يحرم التقليد من أول التوحيد إلى آخر، نعم، إلى آخر الأحكام التفصيلية. طيب، نقول للإخوة الآن، جيد، أو طلبة العلم أو الطيار الذي يأخذ بجزء من هذا الكلام ويقول أنه يحرم التقليد مطلقا، ويعنون ذلك في الفقه خاصة. لماذا؟ لأنك تأتي وتسأله: ما حكم من قلد في التوحيد الذي هو أصل الدين؟ يعني رجل قال لا إله إلا الله وعلم التوحيد واعتقد التوحيد، لكن لا يحفظ فيه دليلا واحدا. رأى جماعة المؤمنين، جيد، مثال المجاهدين في الدولة الإسلامية، جيد، فاعتقد ما هم عليه، وإن كان كافرا أصليا نطق بالشهادتين، أو إن كان مرتدا أعلن أنه يحب هذه العقيدة ويحب هذا التوحيد، وقد انتمى إلى هذه الجماعة، ولكن لم يحفظ دليلا واحدا في البداية، جيد، ثم تعلم. طيب، قبل أن يتعلم الأدلة، هل نصحح توحيده نصحح توحيده. طيب فكيف صححنا توحيد المقلد جيد ولا نصحح تقليد المقلد في الأحكام الفروعية؟ فهنا وقفة. اللهم إلا أن يقال، وهذه من ضمن الردود التي قد تقال وتصاغ في هذا المبحث، أنه قد يقال أن الأحكام أو أن التوحيد ليس فقط مستنده الدليل السمعي، ولكن يؤخذ كذلك من الدليل العقلي ودليل الفطرة والميثاق وإلى غير ذلك، وهذا مبحث طويل. ولكن لابد أن تنتبه إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك انفصال بين هذه المسائل، وهي قبول التقليد في أصل الدين وفي الأمور الاعتقادية، بل أن سياق الآية التي في الأنبياء وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقال العلماء أن من هذه الآية يستنبط من هذه الآية جواز التقليد في الأمور الاعتقادية، لأن كون الأنبياء رجالا هي من الأمور الاعتقادية، وأرشد القرآن إلى سؤال أهل الذكر عن هذه المسألة، فمما دونها هو كذلك من باب أولى. ينظر كذلك أن ابن حزم نظر إلى القصور في المفتي، حيث يقول: وإذا كان في عصره عليه السلام من يفتي بالباطل، فهم من بعد موته عليه السلام أكثر وأفشى. لما نظر إلى إيش؟ إلى القصور في المفتي، فأوجب الاتباع على العام بخلاف الخطيب البغدادي ومن أوجب التقليد. نظر إلى القصور في إيش؟ ابن حزم نظر إلى القصور في المفتي. طيب يعني من حرم التقليد، من أوجب التقليد نظر إلى القصور في من؟ في المستفتي. جيد، فاختلفت وجهات النظر، فاختلفت الأقوال من هذه الجهة، ويمكن أن نتجنب هذا الاختلاف في مسألة تحري العام لمن يسأله من أهل العلم. طيب أيضا من الأمور التي تستخرج في هذا المبحث أنه يقال: هل يشترط على المفتي أن يكون حافظا لمجمل أدلة القرآن والسنة؟ جيد، هذا أيضا مبحث أصولي يأتي معك في شروط المفتي، أنه لا يشترط أن يكون مستحضراً حافظاً لجميع الأدلة، ولكن يستطيع أن يصل إليها بالقوة القريبة، يصل إلى مصادرها. طيب إذن، وهذا طبعاً أمر يعني واضح، يعني آلاف الأحاديث تجد أن المفتي قد لا يستحضر جميع الأدلة بجميع تفاصيلها في آن واحد، فيأتي المستفتي ويسأل هذا المفتي، هو يعلم المسألة واستدل لها ودرسها وإلى آخره، يعلمها من كتاب الله وسنة النبي، لكنه الآن لا يحفظ الحديث، لا يستحضره، فإن أوجب، وهذا جائز للمجتهد ولا ينزع نسيانه عنه صفة الاجتهاد، هذا أمر معروف، إذا نسي الحديث يستطيع أن يرجع إليه، أو نسي نص الآية ويستطيع أن يرجع إليها بالقوة القريبة، فهو لا يزال مجتهدا مفتيا، هذا أمر واضح. طيب إذا استفتاه المستفتي فلم يكن مستحضرا، فهل نقول أن هذا الرجل أصبح غير مجتهد فتبطل فتاوي؟ هذا أيضا مما ينتبه إليه. وكذلك يقال أن القاضي الذي هو فتواه ملزمة، هل يلزم القاضي في المحكمة إذا حكم بحكم وهي فتوى ملزمة، فتوى وزيادة، فتوى وزيادة، فهل يلزم كل قاضي بذكر دليله في حكم ما؟ كل هذه الأمور مما تشكل على من قالوا بعدم جواز التقليد مطلقا. طيب القول الوسط بإذن الله عز وجل وهو الحق في هذه المسألة ما قاله غير واحد من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام، ماذا يقول؟ يقول شيخ الإسلام: وكذلك المسائل الفروعية من غالية المتكلمين والمتفقهة من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل أحد حتى على العامة، وهذا ضعيف، لأنه لو كان طلب علمها واجبا على الأعيان فإنما يجب مع القدرة، والقدرة على معرفتها من الأدلة المفصلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة، وبإزائهم من أتباع المذاهب من يوجب التقليد فيها على جميع من بعد الأئمة علمائهم وعوامهم. ومن هؤلاء، فإذا نتأمل في التفرقة بين العالم والعام. جيد، لأن بعض من ذم التقليد وشن عليه وجاء بالأدلة التي تنفي التقليد بالكلية، ومنهم ابن عبد البر كذلك عندما قال: قدم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه، ثم ساق الأدلة على ذم التقليد، ومنها قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وجاء بحديث العدي بن حاتم، وجاء أيضا بأدلة أخرى كقوله تعالى: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فالرجل هنا ينفي التقليد ويستدل على ضده، ولكن الذي يوجه كلامه هو ما قاله هو بالجمع بين أول كلامه وربط أول كلامه بآخره، لأن الذي يقتص هذا الكلام وينقل هذا الكلام بدون التكملة سيعتبر ابن عبد البر ينفي التقليد بالكلية، ولكنه حقيقة يكمل كلامه ويقول: وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم. فلابد أن يتأمل هذه المسألة ويفرق بين العالم والعامة، فقد نقول بتحريم التقليد على العالم والمتأهل، ونقول بجوازه في حق من؟ في حق العامين. وهذا هو ما ذكره ابن تيمية، يقول أن المذاهب، ما الذي ينفيه ابن تيمية هنا وما الذي ننفيه نحن ونقول هذا أمر غير مقبول؟ أن نوجب التقليد على العالم من بعد من؟ من بعد المذاهب، يعني نحرم عليهم الاجتهاد، هذا أيضا قول يعني فيه شطط، يعني نحرم حتى على العالم أن يجتهد، ونقول له لابد وأن تقلد، لابد وأن تكون في دائرة التقليد التي هي حتى دون دائرة الاتباع. طيب نرجع لكلام ابن تيمية: ومن هؤلاء من يوجب التقليد بعد عصر أبي حنيفة ومالك مطلقا، ثم هل يجب على كل واحد اتباع شخص معين من الأئمة يقلده في عزائمه ورخصه؟ على وجهين، وهذان الوجهان ذكرهما أصحاب أحمد والشافعي، لكن هل يجب على العامي ذلك؟ والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء. وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد، فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز، وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض، لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب، فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها، والله سبحانه أعلم. إذن هذا كلام وسط بين الأقوال، ونسبه ابن تيمية إلى جماهير هذه الأمة، أن الاجتهاد جائز في الجملة لمن قدر عليه أو قدر عليه، وأن التقليد جائز في الجملة لمن لم يقدر على الاجتهاد، بل أن المجتهد يجوز له التقليد إذا عجز عن الاجتهاد في نازلة معينة، كما قال: إما لتكافؤ الأدلة أو لضيق الوقت عن الاجتهاد. هذا مجمل الكلام في مسألة التقليد. طيب ننتقل سريعا، طيب وهذا أيضا كلام ابن القيم عندما قال: وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فقد تقلد فيه من هو أعلم منه، فهذا محمود غير مذموم ومأجور غير مأزور. بمعنى أنك تجتهد في طلب العلم وتحصيل وسائله ومعرفة علوم الآلة وحفظ الكتاب والسنة، ولكنك في أثناء ذلك تعرض لك نوازل وتحتاج إلى من تستفتي، فيجوز لك أثناء ذلك مع بذلك للجهد أن تقلد، وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة. طيب المحور الآخر والمسألة الأخرى، وهي مسألة أخص من مسألة التقليد، وهي ما يعرف اصطلاحا بالتمذهب، كتعريف اصطلاحي سريع ومجمل يقولون أن المذهب، ما هو المذهب؟ هو ما قاله الشخص معتقدا له بدليله ومات عليه. هذا هو مذهب فلان، ما اعتقده بدليله ومات عليه. طيب، فإذا قلنا أن هذا هو المذهب، فما هو التمذهب؟ التمذهب هو التزام الشخص بأقوال مذهب معين لا يخرج عنها في استفتائه وعمله. التزام الشخص بأقوال مذهب معين لا يخرج عنها في استفتائه وعمله، هذا هو التمذهب. ونحتاج أيضا بعد تعريفه إلى التعريج على حكمه، ما هو حكم التمذهب؟ لماذا التمذهب أخص من التقليد؟ التمذهب أخص، التقليد أعم. التمذهب أخص من التقليد لأنك ستقتصر على تقليد إنسان واحد بجميع فتاويه. واضح يا جماعة؟ بينهما عموم وخصوص. فنحتاج أيضا إلى معرفة حكم التمذهب. أيضا انقسم أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال رئيسية، فمنهم من قال بعدم لزوم التمذهب مطلقا وعدم صحة هذا، ومنهم من أوجبه، ومنهم من قال بالإيش؟ بالجواز. طيب، فنبدأ مع من أبطله ولم يلزم به وقال بأن الإلزام به باطل، وهو إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى. فضل. قال ابن القيم رحمه الله: هل يلزم العامية أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ فيه مذهبان، أحدهما لا يلزمه وهو الصواب المقطوع به، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة مبرئة أهلها من هذه النسبة، بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به، فالعامي لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما من لم يتأهل لذلك البتة، بل قال أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك، لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال أنا فقيه أو نحوي أو كاتب، لم يصر كذلك بمجرد قوله. يوضحه أن القائل إنه شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقه، وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال. فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الإمام وعلمه وطريقه، فكيف يصح له الانتساب إليه إلا بالدعوة المجردة والقول الفارغ من كل معنى؟ والعامي لا يتصور أن يصح له مذهب، ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره، ولا يلزم أحدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة، بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره. طيب، هذا القول يا جماعة في ظاهره يعني ينفي التمذهب مطلقا، جيد، وينسفه من أصله، ولكن حقيقة عند التأمل، يعني قبل عرض الأقوال الأخرى، لابد من التأمل والتدقيق في كلام الإمام، لأنه يقول أنه لا يصح للعامي، ونحن عندنا تفريق، جيد، قد أوضحناه من قبل أن الحكم في مسألة من هذه المسائل للعامي قد يختلف عن غيره كطالب العلم والعالم المتأهل، فهذه منها. الآن العامي يتمذهب، العامي يتمذهب، هذه فرغنا منها وفهمناها. طيب، ثم استثنى هو نفسه أصنافا أخرجها من هذا الذم والنفي المطلق بالمذهبين، حيث قال لأن المذهب إنما يكون، هناك أصناف يكون لها المذهب ويكون لها التمذهب، إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه، كل بحسبه. إذن العامي وهو أقل مرتبة ليس له أن يتمذهب. طيب، من هو أعلى منه رتبة له حكم آخر، بدأ يذكر أن المذهب يكون له بأمثاله إذا استطاع أن ينظر ويستدل، أو في صنف آخر يجوز له أن يتمذهب، يقول إيش؟ أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوي أو فتاوى إمامه وأقواله، يبقى صنف آخر له أن يتمذهب. من هو؟ من قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب، وهذا الذي نعزم عليه، صحيح أم لا؟ يبقى إذن الاستثناء هنا واضح، فلا يختلط عليك الكلام، ولا تتصور أنك داخل ابتداء في كلام ابن القيم ويأتيك الخلاف في المسألة، ولكن كلام ابن القيم أو كلام ابن القيم ابتداء لا ينصب على ما نحن بصدده. جيد. أما أن يأتي العامي الذي لا يعرف شيئا ويبدأ إيش ينسب نفسه إلى مذهب، وهذا واضح، هذا معلوم زي ما نراه. جيد. تجد يقول لك والله أنا شافعي، أنا مالي علاقة. طيب أنت شافعي يعني كيف؟ يعني هل درست مثلا متنا في مذهب الشافعي عند أحد العلماء؟ لا والله ما أعرف. طيب تعرف أصول الإمام؟ طيب سمعت فتاويه؟ قرأت شيئا من كتبه؟ تفقهته؟ لا أبدا، ما في شيء، فقط أنا شافعي أو أنا مالك أو أنا حنبلي. فهذا هو المذموم في كلام من؟ في كلام ابن القيم. طيب على الجهة الأخرى نجد من أوجب التمذهب وهو منسوب إلى النووي وغيره من أهل العلم. طيب حجتهم في هذا إيش؟ نظروا إلى خطورة أن يتبع العامي رخص العلماء، فقال له إيش؟ خير له أن يتمذهب بمذهب إمام واحد فيأخذ بعزائمه وإيش؟ ورخصه. هذا مجمل ما قاله. طيب والقول الوسط في المسألة هو قول إمامنا ابن تيمية رحمة الله عليه، حيث أنه سئل عن هذا فأجاب. قال شيخ الإسلام: واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ له، ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق، بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله، فيفعل المأمور ويترك المحظور، والله أعلم. إذن هذا القول هو قول وسط، فمن عجز أن يعرف جميع الشرع بدلائله التفصيلية، من عجز عن هذا وهو كثير، فله أن يأخذ بمذهب. وعرفنا أن هذا الأمر إذا أجازه ابن تيمية هنا في حق العاجز حتى وإن كان من العوام، فنقول أن الذي يطلب العلم ويتدرج ويتخذ المذهب وسيلة إلى الوصول إلى رتب أعلى وهو في طريقه لطلب العلم يمشي في طرق متوازية من معرفة علوم الآلة وحفظ الحديث ومعرفة الفقه على مذهب ما، فنقول أن هذا لا شك أنه إيش؟ خارج عن جميع أوجه الذم، بل الأئمة الذين تكلموا في هذا هم من الأساس منسوبون إلى مذاهب، طيب وقد بدأوا في التفقه على مذاهب أئمة، ومنهم ابن القيم وابن تيمية وغير ذلك، فنرجو أن يكون هذا الكلام واضح. طيب كذلك أيضا نرجع رجوع معلش بسيط في مسألة التقليد، أن العلماء اعتبروا أن التقليد هو يجوز عند الضرورة، فقالوا أن إذا قلنا أن التقليد حرام فإن لله عز وجل محرمات أوضح من التقليد وتباح للضرورة كالميتة وغير ذلك، وهذا كلام للشنقيطي في أضواء البيان، فخرج المسألة على أن التقليد وإن كان حراما فقالوا أن هذه يعني حتى لا تضيع الفائدة، فقالوا أنه وإن قلنا أن التقليد يحرم ولكنه يباح للضرورة كما أن المحرمات الشرعية القطعية تباح للضرورة. طيب مسألة أخرى أخص من التمذهب، من العام إلى الخاص. طيب وهي المسألة الثالثة والمحور الثالث، وهي هل يقتصر على مذاهب أربعة أئمة ويطرح كل ما سواها من المذاهب بمذاهب العلماء؟ قلنا أن زيد ابن ثابت كما في كلام ابن جرير له مذهب تمذهب عليه أهل المدينة، ليس كذلك؟ ذكرنا هذه المسألة لا تنساه، وابن عباس لا شك أن له مذهب، ومن جاء بعدهم كالأوزاعي والليث كيان وغير ذلك، كل هؤلاء لا شك أن لهم مذاهب ولهم تلامذة ولهم أصحاب، ولكن السؤال هنا هل يقتصر الآن على مذاهب أربعة أئمة وطرح المذاهب الباقية؟ وكما ترون أنها مسألة أخص من مطلق مسألة المذهبية والتمذهب. جزاكم الله خيرا، الله تعالى أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانه.